بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 378 من البداية والنهاية. طريق أخرى عن جابر قال البخاري حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. تفرد به البخاري. طريق أخرى عنه قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو المساور حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح هو ذكوان أعيد وهو ذكوان عن جابر بن عبد الله وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر قال كانت خشبة في المسجد يخطب إليها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالوا لو اتخذنا لك مثل الكرسي تقوم عليه، ففعل فحنت الخشبة كما تحن الناقة الحلوج، فأتاها فاحتضنها فوضع يده عليها فسكنت. قال أبو بكر البزار وأحسب أنا قد حدثناه عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر بهذه القصة التي رواها أبو المساور عن أبي عوانة. وحدثناه محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه، والصواب إنما هو سعيد بن أبي كريب، وكريب خطأ ولا يعلم يروي عن سعيد بن أبي كريب إلا أبا إسحاق قلت ولم يخرجوه من هذا الوجه وهو جيد. في الحاشية 1 صحيح البخاري في المناقب، 2 صحيح البخاري في المناقب، والعشار النوق التي تلد. أتابع بعون الله عز وجل. طريق أخرى عن جابر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب إلى خشبة، فلما جعل له منبر حنت حنين الناقة فأتاها فوضع يده عليها فسكنت. فرد به أحمد. طريق أخرى عن جابر قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل له المنبر، فلما جعل المنبر حن الجذع حتى سمعنا حنينه، فمسح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده عليه فسكن. قال البزار لا نعلم رواه عن الزهري إلا سليمان بن كثير. قلت وهذا إسناد جيد رجاله على شرط الصحيح، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقال الحافظ أبو نعيم في الدلائل ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل سماه عن جابر ثم أورده من طريق أبي عاصم بن علي عن سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر مثله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا أحمد بن علي الخراز حدثنا عيسى بن المساور حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما بني المنبر حن الجذع فاحتضنه فسكن، وقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. ثم رواه من حديث أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر مثله. طريق أخرى عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج وعيد حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع له منبره واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد، حتى نزل إليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاعتنقها فسكنت، وقال روح فسكتت، أو كما قالوا هذا إسناد على شرط مسلم ولم يخرجوه. في الحاشية واحد حسن أحمد، إسناد صحيح أحمد، وسارية عمود والجمع سواري، أتابع بعون الله عز وجل. طريق أخرى عن جابر قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقوم في أصل شجرة أو قال إلى جذع، فلما اتخذ منبرا قال فحن الجذع، قال جابر: حتى سمعه أهل المسجد، حتى أتاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمسحه فسكن، فقال بعضهم: لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة. وهذا على شرط مسلم، ولم يروه إلا ابن ماجه عن بكير بن خلف عن ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة المنذر بن مالك ابن قطفة العبدي النضري عن جابر به. الحديث الرابع عن سهل بن سعد قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال: أتوا سهل بن سعد فقالوا: من أي شيء منبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستند إلى جذع في المسجد يصلي إليه إذا خطب، فلما اتخذ المنبر فصعد حن الجذع حتى أتاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فواطنه حتى سكن. وأصل هذا الحديث في الصحيحين وإسناده على شرطهما، وقد رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده، ورواه عبد الله بن نافع وابن وهب عن جابر عيد ورواه عبد الله بن نافع وابن وهب عن عبد الله بن عمر عن ابن عباس بن سهل عن أبيه فذكره، ورواه ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عباس ابن سهل بن سعد عن أبيه بنحوه. الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن عليه فأتاه فاحتضنه فسكن، قال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وهذا الإسناد على شرط مسلم، ولم يروه إلا ابن ماجة من حديث حماد بن سلمة. الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان حدثنا أبو حفص واسمه عمرو بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال: سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. في الحاشية واحد صحيح أحمد، إسناد صحيح البخاري، وانظر تحفة الأشراف، أتابع بعون الله عز وجل. وقال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا، ورواه أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هكذا ذكره البخاري وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي الفلاس عن عثمان بن عمرو ويحيى بن كثير عن أبي غسان العنبري كلاهما عن معاذ بن العلاء به. وقال حسن صحيح. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في أطرافه، وروى علي بن نصر ابن علي الجهضمي وأحمد بن خالد الخلال وعبد الله بن عبد الرحمن الداري في آخرين عن عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء قال وعبد الحميد، هذا يعني الذي ذكره البخاري، يقال إنه عبد بن حميد، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال شيخنا وقد قيل إن قول البخاري عن أبي حفص واسمه عمرو بن العلاء وهم، والصواب معاذ بن العلاء كما وقع في رواية الترمذي. قلت وليس هذا ثابتا في جميع النسخ، ولم أعرف النسخ التي كتبت منها تسميته بالكلية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر، ومن حديث أبي عاصم عن ابن أبي رواد كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال قال تميم الداري ألا نتخذ لك منبرا، فذكر الحديث. طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا خلف عن أبي خباب وهو يحيى بن أبي حية عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال كان جذع نخلة في المسجد يسند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ظهره إليه إذا كان يوم جمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس، فقالوا ألا نجعل لك يا رسول الله شيئا كقدر قيامك، قال لا عليكم أن تفعلوا، فصنعوا له منبرا ثلاث مراقي، قال فجلس عليه، قال فخار الجذع كما تخور البقرة جذعا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فالتزمه ومسحه حتى سكن، تفرد به أحمد. الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال عبد بن حميد الليثي حدثنا علي بن عاصم عن الجريري عيد عن الجريري عن أبي نضرة العبدي حدثني أبو سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة، فقال له الناس يا رسول الله إنه قد كثر الناس يعني المسلمين، وإنهم لا يحبون أن يروك، فلو اتخذت منبرا تقوم عليه ليراك الناس، قال نعم، من يجعل لنا هذا المنبر؟ فقام إليه رجل فقال أنا، قال تجعله؟ قال نعم، ولم يقل إن شاء الله، قال ما اسمك؟ قال فلان، قال اقعد، فقعد ثم عاد فقال من يجعل لنا هذا المنبر؟ فقام إليه رجل فقال أنا، قال تجعله؟ قال نعم، ولم يقل إن شاء الله، قال ما اسمك؟ قال قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد وعيد صحيح رواه أحمد ومراقي درجات، أتابع بعون الله عز وجل. قال وعيد قال فلان، قال اقعد، فقعد ثم عاد فقال من يجعل لنا هذا المنبر؟ فقام إليه رجل فقال أنا، قال تجعله؟ قال نعم، ولم يقل إن شاء الله، قال ما اسمك؟ قال فلان، قال اقعد، فقعد ثم عاد فقال من يجعل لنا هذا المنبر؟ فقام إليه رجل فقال أنا، قال تجعله؟ قال نعم إن شاء الله، قال ما اسمك؟ قال إبراهيم، قال اجعله. فلما كان يوم الجمعة اجتمع الناس للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في آخر المسجد، فلما صعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المنبر فاستوى عليه فاستقبل الناس وحنت النخلة حتى أسمعتني وأنا في آخر المسجد، قال فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن المنبر فاعتنقها فلم يزل حتى سكنت ثم عاد إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن هذه النخلة إنما حنت شوقا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما فارقها، فوالله لو لم أنزل إليها فأعتنقها لما سكنت إلى يوم القيامة. وهذا إسناد على شرط مسلم، ولكن في السياق غرابة، والله سبحانه وتعالى أعلم. طريق أخرى عن أبي سعيد قال الحافظ أبو يعلى حدثنا مسروق بن المرزبان حدثنا زكريا عن مجالد عن أبي الوداك أعيد عن أبي الوداك وهو جبر بن نوف عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقوم إلى خشبة يتوكأ عليها يخطب كل جمعة حتى أتاه رجل من الروم فقال إن شئت جعلت لك شيئا إذا قعدت عليه كنت كأنك قائم. قال نعم. قال فجعل له المنبر فلما جلس عليه حنت الخشبة حنين الناقة على ولدها حتى نزل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوضع يده عليها فلما كان الغد رأيتها قد حولت فقلنا ما هذا؟ قالوا جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر البارحة فحولوها، وهذا غريب أيضا. الحديث الثامن عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها رواه الحافظ البيهقي من حديث علي ابن أحمد الحرار عن قبيصة عن حبان بن علي عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن عائشة فذكر الحديث بطوله وفيه أنه خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الجزء الآخرة وغار حتى ذهب فلم يعرف. هذا حديث غريب إسنادا ومتنا. الحديث التاسع عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها روى أبو نعيم من طريق شريك القاضي وعمر بن أبي قيس ومعلى بن هلال ثلاثتهم عن عمار الذهبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت كان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خشبة يستند إليها إذا خطب فصنع له كرسي أو منبر فلما فقدته خارت كما يخور الثور حتى سمع أهل المسجد فأتاها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسكنت. هذا لفظ شريك وفي رواية معلى بن هلال أنها كانت من دوم، وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه. وقد روى الإمام أحمد والنسائي من حديث عمار الذهبي عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قوائم منبري في زاوية في الجنة. وروى النسائي أيضا بهذا الإسناد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذه الطرق من هذه الوجوه تفيد القطع بوقوع ذلك عند أئمة هذا الفن، وكان من تأملها أعيد وكذا من تأملها وأمان فيها النظر والتأمل في معرفته بأحوال الرجال، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد ابن أبي الحسن حدثنا عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس الروازي قال قال أبي يعني أبا حاتم الروازي قال عمرو بن سواد قال لي الشافعي ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت له أعطى عيسى إحياء الموتى، فقال أعطى محمدا الجذع الذي كان يخطب إلى جنبه حتى هيئ له المنبر، فلما هيئ له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. باب تسبيح الحصى في كفه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثني الكديمي حدثنا قريش بن أنس حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن أبي الزبير حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن أبي حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن رجل يقال له سويد بن يزيد السلمي قال سمعت أبا ذر يقول لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته، كنت رجلا أتبع خلوات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فرأيته يوما جالسا وحده فاغتنمت خلوته فجئت حتى جلست إليه، فجاء أبو بكر فسلم عليه ثم جلس عن يمين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر، ثم جاء عثمان فجلس ثم عيد فسلم ثم جلس عن يمين عمر، وبين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبع حصيات أو قال تسع حصيات، فأخذهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل، ثم وضعهن فخرسن. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه خلافة النبوة. قال البيهقي وكذلك رواه محمد بن يسار عن قريش بن أنس عن صالح قبل متابعة الحاشية واحد، وهو بلفظ قوائم منبري ورواتب في الجنة، أو كما قال وهو عند أحمد والحاكم. اثنان، الحديث بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم في الحج والنسائي. ثلاثة، ضعيف جدا البيهقي وفيه محمد بن يونس الكديمي والضاع وصالح بن أبي الأخضر ليس بشيء. متابع بعون الله عز وجل. قال البيهقي وكذلك رواه محمد بن يسار عن قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر، وصالح لم يكن حافظا، والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حبرة عن الزهري قال ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة، ذكر له هذا الحديث عن أبي ذر هكذا. قال البيهقي وقد قال محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات التي جمع فيها أحاديث الزهري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة، ذكر أنه بينما هو قاعد يوما في ذلك المجلس وأبو ذر في المجلس إذ ذكر عثمان بن عفان يقول السلمي أو ذكر عثمان بن عفان يقول السلمي فأنا أظن أن في نفس أبي ذر على عثمان معتبة لإنزاله إياه بالربذة، فلما ذكر له عثمان عرض له أهل العلم بذلك وهو يظن أن في نفسه عليه معتبة، فلما ذكره قال لا تقل في عثمان إلا خيرا، فإني أشهد لقد رأيت منه منظرا وشهدت منه مشهدا لا أنساه حتى أموت، كنت رجلا ألتمس خلوات النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأسمع منه أو لآخذ عنه، فهجرت يوما من الأيام فإذا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد خرج من بيته، فسألت عنه الخادم فأخبرني أنه في بيت، فأتيته وهو جالس ليس عنده أحد من الناس، وكأني حينئذ أرى أنه في وحي، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال ما جاء بك، فقلت جاء بي الله ورسوله جاء بي الله ورسوله، فأمرني أن أجلس فجلست إلى جنبه لا أسأله عن شيء ولا يذكره لي، فمكثت غير كثير، فجاء أبو بكر يمشي مسرعا فسلم عليه فرد السلام ثم قال ما جاء بك، قال جاء بي الله ورسوله، فأشار بيده أن يجلس، فجلس إلى ربع مقابل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبينها الطريق، حتى إذا استوى أبو بكر جالسا فأشار بيده فجلس إلى جنبي عن يميني، ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك، وقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل ذلك، وجلس إلى جنب أبي بكر على تلك الربع. ثم جاء عثمان فسلم فرد السلام وقال ما جاء بك؟ قال جاء أبي الله ورسوله، فأشار إليه بيده فقعد إلى الربع، ثم أشار بيده فقعد إلى جنب عمر، فتكلم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكلمة لم أفقه أولها، غير أنه قال قليل ما يبقين، أو كما قال، أو يبقين قليل ما يبقين، والله تعالى أعلم. ثم قبض على حصيات سبع أو تسع أو قريب من ذلك، فسبحن في يده حتى سمع لهن حنين كحنين النخل في كف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم ناولهن أبا بكر وجاوزني، فسبحنا في كف أبي بكر كما سبحنا في كف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم أخذهن منه فوضعهن على الأرض فخرسنا فصرنا حصى. ثم ناولهن عمر فسبحنا في كفه كما سبحنا في كف أبي بكر. ثم أخذهن منه فوضعهن في الأرض فخرسن. ثم ناولهن عثمان فسبحنا في كفه نحو ما سبحنا في كف أبي بكر وعمر. ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن. قال الحافظ ابن عساكر رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، فقال عن رجل يقال له سويد بن يزيد السلمي، وقول شعيب أصح، وقال أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة وقد روى داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر مثله، ورواه جهر بن حوشب وسعيد بن المسيب عن أبي سعيد قال، وفيه عن أبي هريرة، وقد تقدم ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أعود إلى الحاشية. واحد ضعيف، فيه جهالة رجل من بني سليم، وتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر في ذلك، روى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبو أمي مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده أبي أسيد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا أبا الفضل لا ترم منزلك وغدا أنت وبنوك حتى آتيكم، فإن لي فيكم حجة. فانتظروه حتى جاء بعدما أضحى، فدخل عليهم فقال السلام عليكم. قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال كيف أصبحتم؟ قالوا أصبحنا بخير نحمد الله. فكيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله؟ قال أصبحت بخير أحمد الله. أعيد من عند. فقال السلام عليكم. قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال كيف أصبحتم؟ قالوا أصبحنا بخير نحمد الله. فكيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله؟ قال أصبحت بخير أحمد الله. فقال لهم تقاربوا تقاربوا، يزحف بعضكم إلى بعض، حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته وقال يا رب هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه. وقال فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت، فأعيد. وقال فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت آمين آمين آمين. وقد رواه أبو عبد الله بن ماجه في سننه مختصرا عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي عن عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد ابن أبي وقاص الوقاصي الزهري، روى عنه جماعة، وقد قال ابن معين لا أعرفه، وقال أبو حاتم يروي أحاديث مشبهة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير به. ورواه أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك به. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.